تفسير الآية 26 من سورة يونس، يقول تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي للذين أحسنوا من الناس في الدنيا بالاستجابة لدعوة الله إلى دار السلام بأن آمنوا به، أي صدقوا بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم بكل إحسان، أي إتقان وإجادة، وكأنهم يرون ربهم وهو يراهم لحظيا ويعلم ما يسرون وما يعلنون، ولذا فهم يجتهدون ما استطاعوا في إحسان كل أقوالهم وأفعالهم وإحسان ما يظهر منهم وما يخفى، ليراهم على أحسن حال في كل وقت. فهؤلاء إن فعلوا ذلك فلهم بالقطع من الخالق الكريم الرحيم الودود كل إحسان كما وعد، ووعده الصدق بقوله: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فهم لهم الحسنى أي الجنة يوم القيامة بدرجاتها على حسب درجات أعمالهم بنعيمها الذي لا يوصف، ولهم حتما زيادة، فهو سبحانه الكريم العظيم مالك الملك كله لا يكتفي بهذا، بل يزيدهم من فضله في دنياهم وأخراهم بما لا يتوقعونه من أضعاف مضاعفة من الأفضال والخيرات والتيسيرات والسعادات. وهذه الزيادة هي مضاعفة الأجور كما وعد بقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ووعد بقوله: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهي أيضا رضوانه تعالى، وهو أعلى أجر معنوي لا يعدله أي أجر مادي، حيث الشعور بتمام السعادة والرضا والأمان والسكينة والاستقرار. وهي كذلك متعة رؤيته سبحانه في الآخرة بلا حائل، حيث أكمل الجمال. ثم هي أيضا سعادة الدنيا التامة التي يحياها المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه، ولا يستشعرها غيره، ولا يحاسبه عليها قطعا بأن يخصمها مثلا من أجره في أخرى. قوله تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي ولا يغطي وجوههم غبار وسواد ولا ذلة وغير ذلك مما يظهر على وجوه أهل النار المسيئين المرهقين من شدة وخوف ونحوه، بسبب ما هم فيه من خزي وعار وهم وعذاب، بل وجوههم تكون بالقطع ناضرة، أي حسنة ناعمة جميلة مشرقة مضيئة مسرورة من عظم النعيم. وفي هذا مزيد من التأكيد على أن نعيمهم تام خالص من أي شيء يعكر صفوه وينقصه، وأنهم لن يحدث لهم أي سوء. قوله تعالى: